الله فيكم. يقول هناك من يقول لمخاصمه ومحاوره صل على رسول الله وقصده قطع كلامه وحجته، فما حكم ذلك؟ الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يؤتابها دائما وأبدا، ولا يؤتابها في مثل هذا الكلام في هذا المقام. يعني المحاجة يأتي الإنسان بهذا، لكن صلي على النبي معناه أنه يصلي على النبي يقطع الكلام. يعني الإنسان يعني عند المحاجة يبين يعني ما عنده من الأدلة، وأما كونه يأتي بهذه الكلمة في هذا المقام يعني هذا لا وجه له. الإنسان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر غيره أو يرشد غيره إلى الصلاة عليه في أي وقت وفي كل وقت وفي كل حين. يقول كذلك ما يفعله بعض الوعاظ من قولهم لجلسائهم والمستمعين إليهم صلوا على رسول الله في أثناء محاضرته أو وعظه، هل يستجاب لقولهم؟ أولا هؤلاء المتكلمين يأتون بذكر النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون قال رسول الله، ثم الحاضرين يقول صلى الله عليه وسلم. أما كون يقول صلوا على النبي هكذا، هو نفسه يصلي على النبي والناس يصلون معه، هو يصلي على النبي بذكره يذكر حديث يعني، وينبغي أن تكون حديث صحيحة. أما بعض الوعاظ والقصاص الذين يأتون بالكلام يعني وإن لم يكن له أصل وإن لم يكن له أساس، فهؤلاء لا يلتفت إلى ما يسندونه وما يضيفونه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من الأحاديث، وإنما المقصود الصلاة. يعني لا يقولون في أثناء الخطبة أثناء الكلام صلوا على النبي، هو نفسه يكثر الصلاة والسلام على النبي ويذكره ويصلي عليه والناس يصلون وراءه.